المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الواحد لله ولنا يا عز وتاج البشرية يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية قدامك وربوات ربوات مسكنك يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية ابن الوحيد لله ولدا يا عز وتاج البشرية أنت البشري قبل الأكوان وإلى الدهر بصوت أعلى عز وتاج البشرية